إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذا خبر من أخبار الله تعالى أخبرنا في كتابه القرآن العظيم بأنه يدافع عن الذين آمنوا هذا شأنه عز وجل يدفع عن الذين آمنوا ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومطر الماكرين لأن المؤمنين بحق وصدق أولياء والله عز وجل يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب إذا تحقق الإيمان الصادق وأصبح صاحبه مؤمن حق فليعلم أن الله يدافع عنه والله العظيم هذا خبر عظيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا الخبر الثاني إن الله لا يحب كل خوان كفور الخوان كثير الخيانة كثير الغدر والعياذ بالله والكفور كثير الكفر كفر الله كفر كتابه كفر رسوله كفر لقاءه كفر شرائعه واحكامه جحدها وتنكر لها فهذان الشخصيتان الله يكرههما ولا يحبهما ومن كرهه الله والله ما سعد ولا نجا ولا كمل ومن لم يحبه الله والله ما كمل ولا سعد فلنحذر أن نكون ممن لا يحبهم الله من هم أصحاب الخيانة والغدر والكذب والكفر والجحود لله ونعمه لله وشرائعه لله ورسله ومعنى هذا يجب أن نوقن أن الله يدفع عنا وقرئ في القراءات السبع إن الله يدفع عن الذين آمنوا وأنه لا يحب كل خوان كفور وقيل هذه الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور قيل نزلت في المؤمنين في مكة قبل الهجرة عندما فكر بعضهم في أن يعملوا على اغتيال المشركين والغدر بهم وخيانتهم، فلم يسمح الله تعالى لهم بذلك لأنهم عاجزون عن قتال الكافرين، وليس لهم دولة ولا سلطان ولا أمة، فكونهم يغتالون ويخدعون ويقتلون يجلبون على أنفسهم البلاء أكثر. وهذا الذي فهمناه من كتاب الله، وقلنا لإخواننا المسلمين في الشرق والغرب لستم أهلا أبدا لأن تغتالوا وتقتلوا وتفجروا بحجة أنكم تريدون حكم الإسلام وشرائعه، فهذا غدر وخيانة وأمر باطل ولا يصح أبدا، إلا إذا التفتتم حول رجل وبايعتموه علنا وتفت حوله الأمة أهل ذلك الإقليم، فنعم حينئذ لهم أن يسقطوا أو يبعدوا الحاكم الذي لا يطبق شرع الله وينصب الحاكم الذي تعهد لهم بتطبيق شرع الله. وهذه القضية سياسية، ولكن يجب أن نكون على بصيرة. الاغتيالات والتفجيرات والتكفير والسب والشتم ليس من شأننا أبدا، ولم يسمح الله لنا به. فمن علموا أن الأمة معهم فليطلب الأمة أن تلتف حولهم وأن تبايعهم وأن يعلنوا عن دين الله وشرعه ودولته، حينئذ إذا نازع الحاكم لهم أن يسقطوه ويبعدوه. هذه الآية: إن الله لا يحب كل خوان كفور، والخوان كثير الخيانة، والخوان هو الغادر الذي يقدر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء يلصق بأسره على قدر غدره، ويقال هذه غدرة فلان فلان، فيفضحه في العالم بيت يوم القيامة. فليس من شأننا الغدر والخيانة أبدا. أردنا الجهاد بايعنا إمامنا، وجدنا قادرين على الجهاد مستعدين له يقودنا إلى الجهاد. أما التفجيرات والاغتيالات والتكفير والسب والشتم والخيانة، هذا الذي عم العالم الإسلامي سنين، كل هذا ليس من الإسلام في شيء ولن يحقق شيئا، وقد مضت أكثر من 40 سنة، هل حقق شيئا في أي بلد؟ بل حقق البلاء والمحن والفتن، وزاد البلاء بذلك. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية نزلت في مكة حتى ما يقوم فلان وفلان باغتيال عمرو بن هشام وإلا عقبة من فلان وفلان، فينتج عن ذلك فتن ويذبحون المؤمنين ويقتلونهم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 13 سنة في مكة وهم يتلقون الضرب والعذاب والاستهزاء والسخرية، ومع هذا لم يأذن الله لهم بالقتال لأنه لا يثمر شيئا ولا ينتج إلا بلاء. فكونك أنت تفجر سيارة وإلا طيارة وإلا كذا، شفيت صدرك ما شفي هذا الصدر، وما تحقق إلا البلاء والعياذ بالله تعالى. فهمتم هذا الكلام وإلا بربرية هذه؟ ها؟ هذا كلام الله بين أيدينا. إذا أراد أهل إقليم أن يقيموا شرع الله أولا يعملون على توجيه الأمة إلى الإسلام حتى تصبح راغبة في تطبيقه وبالفعل تنفذه في أنفسها وفي أسرها، وحينئذ إذا ظهر الإصلاح وأصبح أهل البلاد مصلحين يسهل بكل سهولة أن يبايعوا إماما لهم أو حاكمهم يطبق شرع الله فيهم. قد طبقوا الشرع بينهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما مجرد المناورات والاغتيالات والخداع والسب والشتم والتكفير هذا باطل باطل، والله ليس من الإسلام في شيء. ثم قال تعالى أذن، وفي قراءة سبيل آذن، من الذي أذن؟ الله. لمن؟ للذين يقاتلون، قراءة سبعية، بأنهم ظلموا. للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ذي نزلت المدينة لما تكونت الدولة ووجد رسول الله وأم وراءهم الأنصار والمهاجرين، حينئذ جاء الإذن. أذن، أذن لمن؟ للذين يقدرون على القتال، يقاتلون يقدرون، للذين يقاتلون أن يقاتلهم العدو وهم قادرون على القتال. بسبب ماذا هذا الإذن؟ بأنهم ظلموا، أخرجوهم من ديارهم، طردوهم من أموالهم، صادروا أموالهم وتركوها في مكة وجاءوا إلى المدينة مهاجرين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وجدت الفرصة وسنحت جاء الإعلام الإلهي، أذن، من أذن؟ الله. لمن؟ للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا، ظلموا، أخرجوا من بلدهم، أخذت أموالهم، صدرت منهم، سبوا، شتموا، فعلوا فيهم العجب. لما وجدت لهم شوكة قال تعالى القتال الآن. في مكة ما أذن، والله ما أذن لأحد أن يحمل سلاحا، يتحملون الضرب والسب والشتم ولكن ما يقاتلون، لو أخذوا يقتالون لانتهى المسلمين هناك. فهمتم هذه وإلا لا؟ هذا كتاب الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي بسبب ظلمهم العدو لهم. فلما ظلموا وعصوا أهلا لأن يقاتلوا أذن الله لهم، وإن الله على نصرهم لقدير. وتحقق هذا وإلا لا؟ بالحرف الواحد. لما جاءوا إلى بدر من انتصر؟ المؤمنون أو الكافرون؟ بعد كذا سنة فتحوا مكة ودخلوا ديارها واحتلوها وأصبحت ملكا لهم. هذا مصداق قوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير، لا يعجزه شيء أبدا. وفعل. ثم قال تعالى في بيان هؤلاء الذين أذن لهم في القتال، قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. لماذا يخرجون رسول الله؟ لماذا يخرجون الصديق وأسرته؟ لما يخرجون عمر؟ لما يخرجون فلان وفلان؟ بأي سبب؟ على أن قالوا لا إله إلا الله واعترفوا بوحدانية الله، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لا، ما هناك أبدا مبرر لقتالهم لإخراجهم إلا قولهم لا إله إلا الله، وهو حق والله لا إله إلا الله. أبوا أن يعترفوا بالأصنام والأحجار تعبد مع الله وتكون آلهة، فقالوا لا إله، كل هذه الآلهة باطلة. من ثم غضبوا عليهم واستشاطوا وأرادوا أن يفعلوا العجائب فطردوهم وصادروا أموالهم. ما هناك عامل ولا سبب إلا قولهم ربنا الله. الذي يقول لا إله إلا الله يقتل، هذا يحفر، هذا يكرم، هذا يعز، لأنه اعترف بالحق لا إله إلا الله. والذي يقول الآلهة 27 و100 هذا الكذاب المفتري، هذا يبارك حاله ويسكت عنه. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكريم. هذه سنة من سنن الله تعالى في الخلق، يقول وقوله الحق ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، أي دفع الظالم بالمظلوم ودفع المعتدي بمن اعتدي عليه. لولا أنه في كل زمان وفي كل عصر يوجد ناس يدافعون عن الحق ويدفعون الباطل، لولا هذا لما بقي الصومعة ولا بيع ولا مسجد. هنا الصوامع جمع صومعة، الصومعة المكان الذي يجلس فيه الراهب النصراني يتعبد فيه، يقال له صومعة، ولهذا في المغرب يسمى المنارة صومعة لأنه يجلس فيها المؤذن، جمع صومعة. والبيع جمع بيعة، والبيع هي الكنائس التي يبنيها النصارى ويتعبدون فيها. والصلوات جمع صلوتا، وهي بيع اليهود وكنائسهم، صلوتات معنى صلوات، تعربت الواحد صلوتا وجمع صلوات يعني كنائس ومتعبدات اليهود. وقوله تعالى ومساجد، أي بيوت الله للمسلمين. لولا أن الله يدفع الباطل بالحق ويسلط عن حق الباطل ما بقي مسجد ولا كنيسة ولا عبد الله، بمعنى أن الحرب والقتال من سنن الله في الأرض، هذه الحقيقة. لولا أن هناك جهاد ومجاهدون ما بقي كنيسة ولا مسجد ولا عبد الله بالمرة. هذا معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني بالجهاد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبالفعل، وهنا مسألة فقهية، لا يسمح لنا الرب تعالى أن نهدم كنيسة. دخلنا بلاد النصارى كنيسة لا نهدمها، دخلنا بلاد اليهود كذلك، أيما معبد نجده نتركه ولا يسمح لنا بهدمه، لكن لا يسمح لنا أن نأذن لهم ببنائه. لو سقط وتهدم وعاد يجدد بناء لا، ما يجوز. لو طالبوا منا أن يبنوا كنيسة ما نسمح، لأننا حينئذ أذن بالكفر وسمحنا به. لكن ما دمنا دخلنا بلادهم داعين إلى ربنا وسدنا وحكمنا من باب أنهم كانوا يعبدون الله في هذه الكنيسة تبقى لهم، ما يجوز هدمها. لكن إن هدمت بسبب آخر لا يسمح لهم بتجديد بنائها. هذه قاعدة عامة، لو استأذنوا أن يبنوا كنيسة ما نسمع في ذلك البلد، فقط الموجود يبقى كما هو حتى ينتهي. هذا معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ظهر هذا الحكم، عرفتم أن الجهاد مفروض عن المؤمنين في كل زمان ومكان، من قبل إبراهيم ومن بعده ومن نوح وهكذا. وقوله تعالى الذين إن ولا ينصرن الله من ينصر، هذا وعد إلهي صادق. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا عزة الله وجلاله لننصرن من ينصرنا. يحلف الرب تعالى بأنه ينصر من ينصره. من هم الذين ينصرون الله؟ الكافرون أو المؤمنون، الموحدون أو المشركون، المستقيمون المهتدون أو الظالمون الفاجرون؟ لا بد من معرفة. ولا ينصرن الله من ينصره. وهل فعل هذا؟ إينا. هل انتصر أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم ونشروا الدين الإسلامي في العالم وإلا لا؟ 25 سنة وصل الدين الإسلامي إلى نهر السن شرقا وإلى أندلس غربا، ربع قرن فقط. وإلى اليوم لو وجدت أمة صادقة الإيمان مستقيم على منهج الحق والله لا ينصرنها الله وإن قاتلت أهل الأرض كلها. وعد الله ما يتخلف أبدا، لأن الله قوي عزيز. لو كان ضعيف، لو كان ما هو عزيز يتنازل ويغلب لكان يقال لو نقاتل الآن في سبيله ننهزم، لأنه لا ينصرنا لضعفه. فقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عزيز لا يمانع بشيء يريده أبدا، قوي قادر على فعل ما أراد أن يفعل بالإعجاز أو الإذلال بالعطاء أو المنع، قوي عزيز. هذا الوعد موجود وإلا لا؟ فلو أن المسلمين في أي إقليم رجعوا إلى الله وطاحوا بين يديه وبايعوا إماما لهم وطبقوا شرع الله فيهم، والله لو قاتلهم أهل الأرض أجمعون لقاتلهم وانتصروا عليهم وحقق الله لهم الوعد. ثم قال تعالى الذين، هؤلاء الذين ينصرهم الله، هؤلاء الذين ماذا؟ ولا ينصرن الله من ينصر، هؤلاء الذين ينصرهم الله لأنهم ينصرون الله، الذين إن مكنهم في الأرض وحكموا وسادوا أقاموا الصلاة. أول شيء، أول مظهر من مظاهرهم الحق أنهم يقيموا الصلاة. ما من يقيمونها؟ يجبرون المواطنين على أدائها ولا يسمح بتركها بحال من الأحوال، وأن تؤدى على الوجه المطلوب كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. لا تهاون ولا تلاعب ولا عبث، أقاموا الصلاة في ديارهم. ثانيا آتوا الزكاة، جابوا الزكاة رسميا رغم أنف الناس من الأغنياء أرباب الأموال، تجب الزكاة بأمر الله عز وجل. لا يترك الناس من شاء يزكي ومن شاء لا يزكي، بل يجب أن تؤخذ الزكاة عنهم من الثمار والحبوب ومن الغنم والإبل والبقر ومن الدينار والدرهم. ثالثا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا بالمعروف وهو عبادة الله وحده، ونهوا عن المنكر وهو الشرك بالله. وأمروا بالمعروف مما جاء الإسلام به من سائر المعروف، ونهوا عن المنكر من سائر المناكر. هذه أركان الدولة الإسلامية كم ركن؟ 4. أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. هل تحقق هذا في العالم؟ نعم والله لتحقق، ووجد في هذه البلاد. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته أسس دولة وادي على هذه الأركان الأربعة. ومن ثم عما الطهر والصفاء والأمن. لم تشهد الدنيا مكانا أطهر ولا أأمن هذه الديار على عهد عبد العزيز وإلى أيامنا هذه. والله العظيم ما سبب ذلك؟ كثرة البوليس الشرط الجيش، والله ما هو هذا، وإنما أقام دولته وكان فقيرا وحيدا أقام على هذه الأركان الأربعة. أولا إقام الصلاة إجباريا في القرية في المكان البعيد القريب، الإمام في المسجد يعلن هكذا يقرأ أسماء أهل الحي والقرية من هم الذين ما يحضرون لصلاة الصبح. والله العظيم ولم يسمح لمواطن ما يصلي أبدا، يقتل أو يزجى حتى يصلي، جبيت زكاة جباية حتى رأس غنم وحفنة الشعير امتثال لأمر الله تعالى، وجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ثم نصرهم الله عز وجل، ما كادوا لهم في حرب الخليج مؤامرة يهودية عجب، أرادوا إنهاء هذا الوجود، أقسم بالله أرادوا تمزيق راية لا إله إلا الله، ولم يبقى من يقيم الصلاة، ولكن خذلهم الله وإلنا وعادوا قائدين بعدما وقع البلد، ولا في فخ الجنوب والشمال والشرق والغرب كل ذلك أعد لضرب هذه البلاد، وأبى الله ذلك وطرده. وصدق الله العظيم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وسياسة أخرى قرآنية، لما أخذنا نستقل بدأنا إقليما بعد إقليم ولا لا؟ هل هناك إقليم استقل أقام الدولة على هذه الأركان الأربعة؟ أجيبوا، من أندونيسيا إلى موريتانيا، شمال أفريقيا بكامله، الشرق الأوسط من مصر إلى سوريا إلى العراق، لما استقلوا أقاموا الدولة الإسلامية على هذه الأركان أو ما سمعوا بها، ما عرفوها؟ لماذا ما يقيمون على هذه الأركان؟ ومن ثم أذلهم الله وأفقرهم الله وهم في أسوأ الأحوال والظروف. هذا كلام الله، ما هو كلام زيد العمر. الذين إذناهم وقد مكنهم الله وطرد فرنسا من ديارهم وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا، وإلى لا هذا تمكين وإلى ما هو تمكين؟ ما هو استقلال وإلى استقلال؟ لما لما استقلوا وتمكنوا ما يعلنون عن دولة الإسلام؟ فتقام الصلاة إجبارية وتجب الزكاة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلم يبقى مظهر من مظاهر الفساد والشر في البلاد. من صرفهم؟ من ألزمهم بأن لا يقيموا دولة على هذا؟ وإنما التقليد الأعمى والجري وراء الشهوات وأوساخ الدنيا وأطماعها جعلهم يعرضون عن الإسلام، من شاء صلى ومن شاء غنى. هل سعدوا بعد ذلك؟ لعلي واهم. أما أذلنا الله على حفنة اليهود ولا لا؟ كم اليهود هؤلاء؟ كم من مليار أو مليون؟ ما بلغوا مليون ولا 200 في الدنيا، ما قهروا العالم العربي والإسلامي قهرا ولا لا؟ كم من مرة يدخل ما في الحرب ويذلهم الله؟ هل اليهود هم الذين أذلهم؟ أذلهم الله، ما هو اليهود. وما زلت أقول والله لو يجتمع إخواننا الفلسطينيون تحت راية لا إله إلا الله ويقيموا دين الله نساء ورجال أطفالا ويطبقونه، والله لهرب اليهود بدون قتال. لما ما نقيم دولة الله؟ ما المانع؟ ما في قوة جابرة أبدا جبرتنا. شهواتنا وأطماعنا أوطاقنا فقط، والجهل العام الذي عمنا. الإسلام ما يراعي الطين والبلد والماء والماء والتراب. الإسلام يقول يعبد الله عز وجل. وماذا نسمع؟ وهذا كلام الله يقول جل جلاله وعظم سلطانه. ماذا يقول؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأزيدكم سياسة ما تسمعون بها، والله للعدو المتآلف على الشر يعملون على هذه الحكومة أن يسقطوها، وعملوا جهدهم كبيرا في إدارة الهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبحوهم ونكروهم وفعلوا العجب. ما يريدون أن يبقى هذا النور. ولولا لطف الله عز وجل وصدق أهل البلاد الحكومة لكان سقطت وعبثوا بها. ما يريدون أن تبقى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه هذا الأذان الذي يقلقنا؟ إيه كذا؟ يكتبون ويقولون هذا. والمسلمون جاهلون غافلون. أسمعكم الآيات مرة أخيرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، والله ينصر. وإلا ينصر دينه أولياءه شرعه، هذا الذي ينصر، ما هي ذات الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره في دينه وأوليائه، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تذكرون أن الدولة السعودية دولة عبد العزيز ما كانت إذاعتها تسمع فيها صوت مرة تغني ولا لا؟ كان ولا لا؟ والله ما كانت مرة بالإذاعة تتكلم وتغني. والدفع والهيجان وكذا ما نال. نقول ننسى بين الصفا والمروة، والمغنيات في إذاعة اليهود في إذاعة بريطانيا أعلى أصوات العوام في المسعى. من ثم أقبلت الأمة على الهبوط وهبطت. إذا قالوا للمسؤولين ما داموا يسمعون الأغاني في كل بلاد في كل إذاعة غنوا لهم أسمعهم الأغاني. فهمتم هذه ولا لا؟ لما غنى المواطنون وانكبوا على أصوات العواهر في سياراتهم وفي بيوتهم، إذا الحكومة لا بد وأن تنزل، لأن الذين سخرهم لهذا يد أصابع الماسونية. حينئذ غنوا لهم بدلا ما يسمع إذاعة لندن فقط يسمعوا إذاعتكم. والله ما كانوا يحبون أن يسمعوا إذاعتكم المملكة ما فيها أغاني ولا باطل. ومن هنا نقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. ذنوبنا هي التي سوف تسلب هذه النعمة بها، أحببنا أم كرهنا. والله نسأل أن يتوفنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين، ولله عاقبة الأمور. الأمر لله. هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية الآيات أولا وعد الله الصادق بالدفاع عن المؤمنين. وعد الله الصادق بالدفاع عن المؤمنين بحق المؤمنين. أينما يوجد مؤمنون صادقون إلا ويدفع الله عنهم، هذا وعده. نعم. ثانيا كره الله تعالى لأهل الكفر والخيانة. كره طيب وبغضه تعالى لأهل الكفر والخيانة. كل خائن كل كافر مبغوض لله، فالله لا يحب إلا المؤمنين أولياء الصادقين المطيعين، ومن عداهم يبغضهم ويكرههم. نعم. ثالثا مشروعية القتال لإعلاء كلمة الله لأن يعبد وحده ولا يضطهد أولياءه. أي نعم، مشروعية القتال في سبيل الله من أجل ماذا؟ لا من أجل الدولة والسلطان، ولكن من أجل أن يعبد الرحمن وحده. لما قاتلنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قاتلناهم من أجل أن يعبد الله وحده؟ من يجيبني؟ لو أردنا هذا لأقمنا دين الله في أجل أول يوم، لكن أردنا الاستقلال للأكل والشرب والنكاح. فعجب هذا كلام. هاتف. رابعا بيان سر الإذن بالجهاد ونصرة الله لأوليائه الذين يقاتلون من أجله. أعلم. قال بيان سر الإذن بالجهاد ونصرة الله لأوليائه الذين يقاتلون من أجله. نعم. خامسا بيان أسس الدولة بيان أسس الدولة الإسلامية التي ورث الله أهلها البلاد وملكهم فيها. ما هي أركان الدولة الإسلامية؟ أيما إقليم إسلامي أراد أن يقيم دولة إسلامية هذه الكلمة فقط. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، يشبعون مواطنين عن الصلاة، يجبون الزكاة، يكونوا هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر، فلا زمن مزامي ولا أطابي ولا قاني ولا فجوع، وهم دولة إسلامية وإن كانوا حسنة، والله ينصرهم ويحفظهم.